التي علمك الله عز وجل إياها هتشوف النعمة. لكن إذا ما مشيتش على المانيوال اللي وصفوه لك ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هتفضل في البلاء. اكشف غطاء البلاء بالصبر وبالذكر وبالرضا عن قسمة الله سبحانه وتعالى، ثم اتحدى بعد ذلك إن لم ترى النعمة بعينيك وإن لم تذق الرحمة بقلبك. لماذا؟ لأن الله علمك هذا وعرفك. تعالوا تعالوا إلى أنواع من الأشياء التي قد يسخطها الإنسان لأول وهلة، بل إن أي إنسان إن لم يتمكن الرضا تمكناً تاماً من قلبه فلا شك أن يسخط. هي فيها إيه حلو؟ هي فيها إيه حلو؟ لكن تعالى، هذا هو رب العزة يذكر حديثاً دار في المدينة وكان في ظاهره كله شر، اتهام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأي شيء، بالسرقة، بالكذب، بالخداع، بالنصب، بالاحتيال، لا، ولكن بالزنا. هل رأيتم فجيعة أعظم من هذه الفجيعة؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته وبنت حبيبه رضي الله عنهما تتهم في أي شيء؟ في أعظم شيء، في الشيء الذي إن خسر الإنسان كل شيء من أجله لم يخسر شيئا، وإن كسب الإنسان كل شيء وخسره فقد خسر كل شيء. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، هكذا يقول الشعر العربي. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، حتى لو لبس جزارة ما دام أن عرضه سليم يبقى اللبس ده جميل. لكن أن تطعن زوج النبي في عرضها فجيعة ومصيبة وكارثة. تعالوا تعالوا إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول للمؤمنين إن الذين جاءوا بالإفك، طبعا ده كان إفك، كذب، كذب، وأي كذب، كذب أتى به أهل النفاق لعنة الله عليهم في كل زمان وفي كل مكان. إن الذين جاءوا، هذه في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. الله، بعد ده كله، بعد ده كله، ده الكلام ده يقوله المنافق عاد، ده الكلام ده يقوله اللي الإيمان لم يرسخ في قلبه، ده الكلام ده يقوله الذي لم يستنر قلبه بالرضا عن الله سبحانه وتعالى وعن أحكام الله سبحانه وتعالى. لكن ما دام الله عز وجل قال لا تحسبوه شرا لكم يبقى خلاص انتهت، بل إنه أكد بعدها قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله، فعلا فعلا كان هذا الأمر خيراً لأهل الإسلام، نزلت فيه البراءة من فوق سبع سماوات. مش النبي حلم حلم ولا شاف رؤية ولا جاله جبريل بينه وبينه كده وقال له ده، نزلت البراءة من فوق سبع سماوات، ونزلت الحدود، حد الزنا نزل بالمناسبة، وحد القذف نزل بهذه المناسبة، وعرف المسلمون أعداءهم وخططهم ومخططاتهم، وحذروا أكثر من أهل النفاق ومن أهل الكتاب المجرمين، وأشياء أخرى كثيرة. لو أنك رجعت كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، في باب بوابه النبي صلى الله عليه وسلم باب حديث الإفك، تشوف الحافظ ابن حجر ذكر أكثر من 50 فائدة لحديث الإفك عادت على المسلم. سبحان الله، بل هناك من صنف تصنيفات مفردة، يعني كتاب مفرد كده عن حديث الإفك وفوائده. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعرفك وجه الخير فيما تراه شراً، حتى لا ترى أي شيء يصيبك شر، لأن في هذا الشر الظاهر يكمن الخير الباطن إن تعاملت معه تعاملك على الكتالوج، إن تعاملت معه تعاملك الصحيح. تعالوا إلى امرأة تؤذي زوجها وهو تعبان وطفشان وعايز يسيب الدنيا كلها عشانها، كرهها يا أخي، كرهها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن كرهت منها خلقا أحببت خلقا آخر. طب مش ينفع كده؟ طب تعالى لربك من فوق سبع سماوات ماذا يقول؟ فإن كرهتموهن هتبقوا انتوا اللي خسرتوا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بس امشي على الكتالوج، هذا الخير يطلع لك، هذا الشر الذي أنت كرهته يطلع لك الخير من جواه لا تدري كيف طلع، وينبجس. هذا هو. تعالوا إلى سورة الكهف. هذا الخضر عليه السلام وقد رحل إليه موسى رحلة عظيمة صمم فيها أنه لا بد أن يلقاه، قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، وهو المكان المحدد الذي فيه هذا الرجل، أو أمضي حقبا، يعني أحقاب، يعني سنين طويلة، إن شاء الله 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، أدين مش لغاية ما أجاب للرجل هذا العزم. طيب تعالى أجاب. لقي فعرض عليه أن يخدمه مقابل أن يأخذ شيئا من علمه، قال: هل أتبعك، يعني أكون تابعا لك، يعني خدام عندك، غلام عندك، هات الحاجة الفلانية، ودي الحاجة الفلانية، شيل الحاجة الفلانية، حط الحاجة الفلانية، أنا خدامك يا بيه، بس بشرط تعلمني. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. لما؟ لأن موسى عليه السلام أصلا لا يحتاج إلى العلم، اللي هو علم الحلال وعلم الحرام. ده نبي من أعظم الأنبياء، ولكن موسى عليه السلام وجميع البشر يحتاجون إلى العلوم الدقيقة، ومن العلوم الدقيقة الدقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى يجعل الخير مبطناً بما صورته الشر، خير مبطانا، ولكن الشيء الظاهري في نظري وفي نظرك الشر. فإذا قتل لي غلام لا إله إلا الله، ما لقيتش إلا ده، أنا صابر وكل شيء بس مش معقول. لا، أنت صابر وكل شيء بس، مفيش بعدها بس، بالعكس، مش أنا صابر وكل شيء، لا، أنا راضي، أنا راضي، أنا راضي. فرق بين الصبر كمان وراضي، راضي، أنا راضي. أول شيء يصنع الخضر مساكين يعملون في البحر، مساكين يعملون في البحر، جايبين مركب سفينة على قد حالهم وهم مساكين، يعني دي كل شيء بالنسبة لهم، هذه قوتهم. فلما ركب في السفينة خرقها، الخضر خرقها، هذا الخرق الوحي من الله سبحانه وتعالى، ما طلعتش في دماغه، هذا بوحي من الله، لأنه يقول بعد ذلك وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني وما فعلته عن أمري، أي ما فعلته إلا بوحي من الله، لكي يعلمك ويعلم الناس جميعا أنه إذا أصاب المرأة شيء يراه هو شرا لابد أن يتوقع الخير من ورائه، بس يفتح الكتالوج بالضبط ويمشي عليه خطوة خطوة. خرقها خلاص، ما أصبحش صالح. قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، شيء عظيم فظيع، يعني حتى لو كانت الناس دي أغنية كنا وبعد كمان هيخرجوا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما، غلام يقال إنه كان وحيد والديه، فقتله، مصيبة أكبر. قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس، يعني بغير عمل ايه الغلام؟ قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، كارثة. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، هاي نسيت، أنا المرة الجاية هعمل حاجة حلوة. خرقت السفينة، قتلت الغلام، مش عاجبك، طب أنا الآن أعمل حاجة حلوة. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، استطعما يعني موكلون، استطعما يعني طلبوا الأكل بنفسهم، جعانين، مش معقولة نبي يطلب الطعام إلا إذا كان أوشك على الهلكة، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، بدل ما يقتل طلع بينشئ الجدار. قال موسى عليه السلام فأقام. طبعا موسى لا يمكن أن يقول أقمت ليه، بس على الأقل خد أجر، إحنا عايزين ناكل، وفي نفس الوقت هم لم يسمعوا معنا أي معروف حتى نرد لهم الجميل بهذه الصورة. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، الظاهر أن احنا خرقناها عشان نغرق أهلها، لا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك، يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة يعني صالحة غصبا، فأراد أن يعيبها حتى الملك لو نظر إليها أقعد أعمل بها دي، فدف بها خمس. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. هنا كيف خشي أن يرهقهما؟ هو كل غلام ألاقيه في الشارع أموته أحسن يرهق والديه طغيانا وكفرا؟ لا، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، يعني هذا من أمر الله عز وجل لي، وهو توجيه لموسى وتوجيه لجميع أهل الإسلام حتى الأتقياء منهم، فإن كثيرا منا قد يكون تقيا وقد يكون مصليا وقد يكون محبا لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبا للصلاة ومبغضا للمنكر، ومع ذلك يأتي في المواقف مثل هذه المواقف اللي هي مواقف الابتلاء ويضعف. من أهم وسائل تقوية الجهاز المناعي عند الإنسان الرضا عن الله. كل صبح خد حقنة رضا عن الله، وكل مساء خد حقنة رضا عن الله. خلي الوصف ده وصف دكتور، وصف طبيب، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك من قال إذا أصبح، إذا أصبح رضيت بالله ربا يحصل كذا، ومن قال إذا أمسى، يعني معناها حقنة مرتين يوميا الصبح والمساء، حقنة اسمها حقنة الرضا عن الله سبحانه وتعالى، تقوي جهازك المناعي ولا يضرك معها شيء أبدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. اللهم إنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،